فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يشتغل المسلم في التفضيل بين الأنبياء فيفضل هذا على هذا على هذا ويرتبهم؟ لا يشتغل بهذا،